اسمي تزلق. زود غراز يا ورزق ساني جوا يا قوي ما غلطا ورقد طور نسها يا مرا طور نزرة. تتابع مالزيان زورنا برا المال زوارت بيا بلا كان رضا Yeah. Demek bir ruh zaman.